وزي ما اتكلمت قبل كده في انماط الدوري المعاصر الجزء الثاني، قيمه كلام ابراهيم السكران انه جاب اخر الطريق ده او مشي في طريق الكتب الفكريه وقرأه بلغته الانجليزيه. واللي يقرا كتابه التاويل الحداثي للتراث يعلم مدى اتقانه لكلام المستشرقين. فما تيجي منه الكلام ده يعرفك فعلا ان في حل في القران احنا رافضين ومصممين نعالج الاشكال اللي موجود عند عموم الشباب معالجه فكريه معينه. هو القران اللي هيصنع المناعه دي. يعني ما حد يقول احنا عايزين درس عن اشكاليه الجمع بين الدين والدنيا، واخته تقول عايزين درس عن اشكاليه الخطاب النسوي المعاصر وان المراه تصور الاسلام عن المراه وان بقى فيه تضارب و كل الاشكاليات دي من اسبابها ان هو محتاج الشاب او الفتاه محتاج بس يعملوا اعاده ضبط الاول، يعني يفكر كمسلم، فبالتالي هيتلقى الامور ببساطه، يعني يتفرمط يعملوا اعاده ضبط. ده بيعمله القران، التعرض التكرار. يعني ايه جزافا كده احنا فتحنا اهو الفاتحه قلنا السبع المثاني المعاني اللي تكرر، البقره تقرا البقره تفاجأ أمة كاملة استبدلت بني إسرائيل عشان كانت بتراوغ مع الشريعة، تبدأ من الأول لحظة مهيبة. ربنا بيقول للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، إحنا نبقى في الأرض، ربنا بيقول عنا خليفة. ولما الملائكة قالت ليه يعني بيستفهموا يا رب أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء نحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون، أي سيخرج منهم من يقوم بطاعات لا تستطيعونها. إذا أنا ممكن أبقى الشخص ده؟ طب أبقى الشخص ده إزاي؟ ما تبقاش زي الأمة اللي انحرفت، أمة بني إسرائيل. طب انحرفت عملت إيه؟ كانت بتراوغ، كانت بتبدل، كانت بتغير، كانت بتحرف، كانت بتؤول، كانت بتتكاسل. يعني الأمر اللي طبقوه، يعني كل الأوامر الأمر اللي طبقوه البقرة اتسمت السورة باسمه. يعني أنا يعني أنت كان ممكن تسمي، يعني الواحد كان متوقع لو هو يسمي السورة يسميها أصحاب السبت، يعني جريمة كبيرة إن هم راوغوا وبدلوا، إنه فبدل الذين ظلموا قولا يسميها جريمة التبديل. لكن حتى الأمر اللي طبقوه كان فيه تكاسل، لا الطريقة دي في التعامل مع الشريعة مرفوضة، الطريقة سمعنا وأطعنا. وبعدين تقرأ تدخل آيات تحويل القبلة، إيه ده؟ يعني ما عادش القبلة المسجد الأقصى بقت الكعبة، ده معنى إيه؟ معنى إن إحنا اللي استلمنا راية الخلافة؟ يعني معنى إن الأمة الوقت هي المسؤولة عن التغيير؟ أنت الأمة الإسلامية المسؤولة عن تغيير العالم؟ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا؟ تدخل بعد كده تجد آيات غريبة جدا، آيات قصاص، وبعد كده آيات وصية في المال، وبعد كده آيات صيام، وبعد كده آيات مال في التجارة، وبعد كده آيات حج، وبعد كده آيات قتال، وبعد كده آيات حج تاني، وبعد كده آيات قتال تاني، وبعد كده آيات طلاق، وبعد كده آيات صلاة، وبعد كده آيات طلاق تاني، وبعد كده أمة بتنهض طالوت وجالوت، وبعد كده آيات إنفاق، واختم ده كله إنك بتدعي يوميا يستحب ليك تقرأ الآيتين دول قبل ما تنام ربنا، وتدعي بقى ربنا ربنا الثلاث آيات آخر خواتيم سورة البقرة، وبتكرر سمعنا وأطعنا واغفر لنا وارحمنا وانصرنا على القوم الكافرين. دي سورة تصنعك أصلا من غير ما تقرأ تفسيرها، يعني انك تقرا الصوره دي على بعضها تقوم تصلي بيه دي بتصنعك. خلصت انت بتصنع امه مش هتتساب، هتهاجم، هتتهاجم على مستوى الشبهات زي شبهات النصارى، وهتهاجم على مستوى الحرب الماديه زي غزوه احد زي المشركين. تقعد تقرا وازاي في سوره ال عمران ازاي واجهنا ده، وازاي عندنا محكمات بنرجع لها، وازاي ان في متشابهات اهل الباطل هيستغلوها، وازاي انها تحدث احداث قدريه مش فاهمينها ونقول ان هذا وربنا يفهمها لنا ويبقى المشكله عندنا. وتختم الصوره انك خايف تضل ولا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا، زي ما دعيتها في اول الصوره، خايف من انك انت تزيغ، تتدبر في القران وتتدبر في الكون. وتختم انك لابد ان تصبر وتصابر وترابط، تدخل في النساء وتفاجأ بالعدل المبهر في النساء وتوزيع الحقوق الغير طبيعي، ان كل واحد بياخد حقه. اليهودي اللي افترى عليه واحد كان ظاهريا مع الانصار كان منافق، افترى على واحد يهودي، تنزل صفحة كاملة في المصحف عشان تقول ان اليهودي بريء. ايه ده؟ سورة النساء. تفاجأ يحكم ما يريد اول ما تبدأ في المائدة، الله يحكم. طب ايه هي احكام ربنا عشان نلتزم بيها؟ تجد في كل شيء حتى في طعامك حكم ربنا، في الاطعمة، في التفاصيل، في العلاقات الخارجية، في الولاء والبراء. تخلص المائدة تدخل في الانعام، وهكذا. فيش صورة تدخل فيها من غير ما تقعد تسأل ما هو موضوع الصورة وما هي تقسيمات المواضيع. سلم نفسك للصورة، سلم نفسك للمصحف.

وانت مش عارف ازاي تعمل ممانعه لده, وازاي يبقى عندك مناعه قويه لده, وازاي تبقى انت عندك الهجوم اصلا. ده من خلال التعرض المستمر للوحي, من خلال التعرض الصحيح, يتلونه حق تلاوته. ده يعني احد المعاني اللي الواحد بيحاول يوصلها, ماذا يقدم لنا القران في ظل هذه الازمه الضخمه اللي احنا عايشينها. انه بيرجع يبث الروح مره اخرى لما يتعمل ارضيه كده بقى من عموم المسلمين, ارضيه كده قرانيه, بتظهر بقى نباتات التخصصات. ده بيروح للعلم, وده بيروح للحركه, وده بيروح للدعوه, نباتات. لكن في ارضيه واحده اسلاميه كده واحده عقليه ونفسيه قرانيه قابله للاستسلام للشريعه, بث ده مهم جدا في عموم الناس. وزي قلت لك مهم جدا ان عموم المسلمين بيعظم القران, كل المسلمين بيعظموا القران. ابدا من القران, ابدا على نفسك ومع الناس من القران, ابدا من النقاط المشتركه اللي موجوده في الوحي, اتحرك منها, لا خلاف في الوحي. فده كانت فكره النهارده, اعاده ضبط للفطره, للروح, للعقل, للقلب, النفس من خلال القرآن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخصته. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك الله وبحمدك, أشهد أن أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.